يعمل في بيع الخضار وأحيانا تلمس يدي أثناء إرجاع المال يد نساء. هل ينقض الوضوء؟ أختار رأي الصحابي الجليل عبد الله بن عباس أن ذلك لا ينقض الوضوء، وأن قوله تعالى أو لامستم النساء المراد به الجماع ليس اللمس المعهود.